فالذي يصلح الامتداد يحتجز بشوية علشان ايه؟ عندك ارداب بأمن. لما تيجي ما تاكلش الارداب بالأمن، قول لك سيب نص كيلة عشان تبقى تبدرها في الارض تطلع لك خلاص. طب وعندي دقيق، الدقيق ما ينفعش عشان اجيب به دقيق تاني، تقوم تقول له تاكل بعضه وتخلي بعضه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ لمن لا يقدر على على الحركة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة ايه؟ يوسف، حينما الملك قال اتوني بيه، يعني اتوني يوسف عشان يعبر للايه الرؤية، قال له ايه؟ اني ارى سبع بقرات ايه؟ سمان يأكلهن سبع عجاف خلاص، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قول لنا على الرؤية دي. دكهم قالوا اضغاث احلام، مش كده ولا لا؟ قالوا اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بايه؟ بعالمين. تبقى اذن مدام هم، شوف شوف الاضطراب في الجواب. طب مدام اضغاث احلام واخلاط ولا لهاش، يبقى ملهاش معنى. انما قولهم وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، فكأن لها تأويل. كانوا يقولوا ان احنا مش فاهمين، احنا ما نعرفش وخلاص، انما مش يقولوا اضغاث احلام وبعدين يقولوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. طب من الذي رأى الرؤيا؟ الملك. هل الملك ده كان مؤمن؟ مش مؤمن. والرؤية هتتفسر ويجي واقعها ولا مش واقعها؟ اذا فلا ضرورة للرأي ان يكون مؤمنا ولا صالحا، يصح انه يكون اي واحد. طب بتبقى الميزة ازاي ربنا يطلعه على مثل هذه المسائل؟ اما قال لك قد تكون الرؤية اكرام للرأي، وقد تكون الرؤية اكرام للمعبر. فهي هنا اكرام لمين؟ للمعبر، اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. ولذلك ساعة ما قال له عرف الشفرة، عرف الشفرة وحلها على طول. لأن العجيب في الرؤية أنه قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى الهزيل يأكل السمين، وسبع سنبلات الخضر أخرى يابسات. مسألة مش، فقال له بسيطة، أو تزرعون سبع سنين إيه؟ دابة. فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا. يبقى كلوا البعض واتركوا ليه؟ علشان لا للاكل منه في ايام الجد والاستمرار النوع خلاص. يبقى فزروه في سنبله الا قليلا مما ايه؟ فزروه في سنبله يعني في عيدانه. وتبان ان حفظ الحب دلوقتي ارقى حاجه له انك تحفظه في ايه؟ في عيدانه. ما يجيش لا يسوس ولا يجرى له اي حاجه والى اخره. الذره احفظه في الغلاف ايه؟ في الغلاف بتاعه على الاول. وايضا فلان تعبير الرؤيا دقيق. ليه؟ قال لك لانه بده يستبقي للناس حياه في زمن الجد. وما دام هيستبقي لهم حياه في زمن الجد، هم مش هيعيشوا بس كده هم وشويه الزرع، ده لابد لهم من ضرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تاكل ايه؟ قام قال لك فزروه في سنبله، يبقى انتوا تاكلوا الحب والمواشي تاكلوا الايه؟ التبن اللي هي ايه؟ اللي هيتخلف منه. يبقى ضمن مقومات الحياه لكل ما يلزمه للايه؟ للحياه. شوفوا بقى الملاحظه اللي هنا. الأول قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما المأكل. ده ضايع ولا لا؟ واللي مستثنى واللي فزروه يبقى موجود ولا لا؟ عال أوي. لكن في يوم الجد بيعمل إيه بقى؟ طب نعمل إيه كده؟ إلا قليلا مما تحصنون. يعني كله بقى اللي انتوا حفظتوه الاول ده في سنابله الا قليلا لا لا تاكلوه. ليه؟ علشان نبقى نزرعه بعدين. الا قليلا مما ايه؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من يبقى بعض. ليه؟ ام قال لك ان كانت الاشياء مما يكون بقاؤها سببا لامتداد نوعها، نبقى نخليه علشان النوع يبقى متصل. واحد بقى عنده شجرة بطيخ، وبعدين زرعوها، وبعدين قعدوا أكلوها، وبعدين أزأزوا اللب. طب لما يجي يزرع بطيخة تانية يجيبها منين؟ نقول لهم يا أخي أزأزوا وشيبوا إيه شوية، نعمل بها إيه؟ نعمل منها التقاوي. مفهوم ولا لا؟ طيب كلنا اللحم بس وسيبنا اللب عشان بقاء النوع. قال لك ما تاكلش كل اللحم، يمكن حد شافك وانت داخل بالبطيخه ادي للجرده شقه، والجرده شقه، والعيل ده مش عارف ايه، والعيل من ده شقه. اذا مما رزقكم الله حلالا طيبا تنفع للايه؟ للاثنين، لاستبقاء النوع ولصرف الزائد اللي هو البعض اللي نهانا عنه ده الى غير ايه؟ الى غير القادر وغير الموجود. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون.